الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقة 18 في سلسلة كتاب النكاح، وقد عرفنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بشروط النكاح، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم ونكمل ما يتعلق بهذا الباب المهم من أبواب النكاح. وفي الحلقة الماضية عرفنا بأن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول الشروط الصحيحة، والقسم الثاني الشروط الفاسدة. وعرفنا بأن الصحيحة تنقسم إلى قسمين، وعرفنا بأن الفاسدة أيضا تنقسم إلى قسمين. وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بالشروط الفاسدة التي قد ابتدأنا بها، وقد بدأنا بالقسم الأول من هذه الأقسام، وهي الشروط الفاسدة. وعرفنا بأن هذا النوع الأول الفاسد، الفرق بينه وبين النوع الثاني من الشروط الفاسدة أن هذا النوع يبطل النكاح من أساسه، أن النكاح يبطل بهذا الشرط الباطل. أما القسم الثاني فهو وإن كان باطلا لكنه لا يبطل عقد النكاح. وبهذا يكون تقسيم الشروط الفاسدة أنها تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة وتفسد العقد، والقسم الثاني شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد. وقد بدأنا بالكلام على القسم الأول وهو الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. وهذا النوع وهي الشروط الفاسدة التي تفسد العقد عرفنا بأنها ثلاثة أنكحة: الأول الشغار، والثاني التحليل، وهذه وقد بدأنا بالأول منها وهو نكاح الشغار وعرفنا معناه. وهذا النكاح إذا يعني قال المؤلف عنه: إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، لا يوجد هناك مهر. وعرفنا الأدلة على ذلك المتواترة والكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله إكمالا لهذا الأمر، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الشغار، كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. وهذه الزيادة في تعريف الشغار هي من يعني كلام الراوي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. معنى هذا الكلام أن هذا الفعل لا يصح لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهرا مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاح. في هذه الحالة هي التي يصح فيها الشغار، وإن لم يكن شغارا حقيقة لكنه يشبه الشغار. ففي هذه الحالة إذا حصل المهر المستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان إذا سمي المهر، لأن عرفنا في الحلقة الماضية أن الشغار هو الذي يخلو من المهر، يعني يتبادلان كل منهما مولية الآخر وليس بينهما مهر. أما في هذه الحالة فالمهر موجود وسمي، ويشترط فيه أن يكون مستقل غير قليل بلا حيلة، ثلاثة قيود: أن يكون مستقل غير قليل بلا حيلة، في هذه الحالة يصح النكاح. ومعنى مستقر أو مستقل بأن لم يذكر معه البضع، يعني لا يقول بضعها مع دراهم معلومة مقابل بضع الأخرى، هذا لا يجوز. فإذا كان مستقلا لا بد أن يكون المهر مستقل بأن لم يذكر معه البضع، فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح ذلك، وأن هذا هو الشغار.